ونزل المحضة يقول الإيمان قول فقط. ونزل المحضة من جميع. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم فقلت لهشام فما تقول أنت؟ فقال الإيمان قول وعمل. وكان محمد الطائفي يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم وكان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل. قال وكان فضيل بن عياض يقول الإيمان قول وعمل. قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قول يزيد وينقص هذا قول جماهير السنة لا يقول به لهم، ولما جميع الطوائف يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، المرجع المحضة ومرجع الفقهاء والماتريدية كلهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، إلا جمهور أهل السنة يقول يزيد وينقص ويقع ويضعف كما دلت على ذلك النصوص. نعم صلى الله عليه. في هذا الأثر يعني قول تصريح بين مالك رحمه الله الرواية الثانية الإمام حنيفة عن مالك أنه يقول فإن الإيمان ينقص يعني يزيد وينقص. لا يزيد ولا وعنه هو الله سريك كانوا عنه روايتان، رواية أنه يزيد ويسكت عن النقص. نعم. والثانية أنه يزيد وينقص. كل شيء يزيد فهو ينقص. وهذه تؤيدها. نعم. هنا ذكر مالك. نعم. أنه الرواية الثانية يزيد وينقص. نعم. هذه هي الصواب الذي دلت عليه النصوص على الجمهور. نعم السلام عليكم. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أحمد وبلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد بن عبد الحميد يقول جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال إبراهيم بن شماس وسألت بقية ابن الوليد وأبا بكر بن عياش فقال الإيمان قول وعمل. قال إبراهيم وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت الإيمان قول وعمل فقال نعم. قال وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال سمعت المؤمل ابن إسماعيل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال محمد بن حسين فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل، هذا هو الدين الذي قال الله تعالى. يعني هذه الأدلة ساقها يقول مقنعة وكافية في الدلالة على الأعمال داخل في مسمى الإيمان، ومن لم يقتنع فهذا يدل على عدم الإيمان. نعم هذا هو الدين. قال محمد بن حسين. قال محمد بن حسين فيما ذكرته مقنعا لمن أراد الله به الخير. نعم. فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل، هذا هو الدين الذي قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. باب ذكر كفر من ترك الصلاة. سبحانك يا رب. نعم نعم. هل يتصور من يقول أنا مؤمن ولم يعمل خيرا قط؟ نعم. هل يتصور من يقول أنا مؤمن ولم يعمل خيرا قط؟ هل يتصور من يقول أنا مؤمن ولم يعمل خيرا؟ الجهم، هذا الجهم، هذا مذهب الجهم، مذهب الجهمية. والمرجع المحض يقول يكفي نطق اللسان، وهذا يقول أفسد تعريف على وأبطل تعريف على وجه الأرض. قال الإيمان هو المعرفة، بل إن بعض كفر الجهمية بتعريف المعرفة، قال الجهم كافر بهذا التعريف، هو أجهل الناس بربه، فهو حكم على نفسه بذلك. نعم.